الحمد لله. كثيرون يريدون الاستيلاء على أموال الآخرين، وبعضهم يقول أرفع علي دعوة إن طلع لي شيء ولا وجعت راسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من ادعى ما ليس له فليس منا. وهذا عام في كل شيء، من ادعى مال غيره أو حقا من حقوق غيره فويل له، من ادعى علما ليس عنده وليس بعالم، ادعى طبا مزور وليس بطبيب. نسأل الله السلامة والعافية.